الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا الكتاب الثاني في هذا المجلس، وهو هذا الكتاب النافع العظيم، كتاب بلوغ المرام. واليوم سوف نتكلم على مقدمات هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الأسبوع القادم أن نبدأ في متنه إن شاء الله، ونتكلم إن شاء الله على مقدمة المصنف أيضا. بداية حتى تتصور المسائل، وهذا قد مر معنا في أكثر من مجلس، ما يتعلق بالفقه في الدين، وأن الفقه في الدين كانت طريقة السلف فيه عليهم رحمة الله تعالى أن يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يأخذونه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ صغار الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كبار الصحابة رضي الله عنهم، ثم جاء التابعون وهكذا أخذوا، وكان الاعتماد والعبدة في ذلك على كتاب الله سبحانه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه كانت العمدة. فكان المرجع في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاءت بعد ذلك عصور التدوين وجمع الحديث، وهو كما ذكرنا في الدرس الماضي أيضا أنه كانت تجمع الحديث دون تصنيف، فتجد الحديث الأول مثلا في الصلاة، والثاني في شيء متعلق بالإيمان، الثالث يتعلق بالزكاة، الرابع يتعلق، وهكذا، ليس هنالك جمع مرتب لتصنيف كتب الحديث، ليس هناك جمع مرتب لتصنيف كتب الحديث، وإنما كانت تجمع الأحاديث بحسب ما يقع للمصنف وبحسب ما أراد المصنف الجمع لذلك. ثم بدأ عصر جمع الحديث والعناية بالجمع، ومعلوم أن من أول من أمر بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمر بن عبد العزيز، حين أمر الإمام محمد بن مسلم رحمه الله تعالى بجمع الزهري، محمد بن مسلم الزهري، حين أمره بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجمع قبل ذلك في الصحائف واللفائف كما جمع كما في صحيفة حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، كان يجمع الحديث، وكما جاء في صحيفة علي رضي الله عنه التي كان يجعلها في غد سيفه، إلى غير ذلك وما كتب أبو بكر رضي الله عنه من الكتاب في الزكاة وغير ذلك. فكان هنالك جمع، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص كان أكثر من يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما جاء عن عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب، وإن كان الذي ورد إلينا هو أن أبا هريرة رضي الله عنه هو أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر من وصل إلينا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط رداءه فيعي ما أقول وفيحفظ ما أقول، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أقول أبو هريرة فبسطت ردائي. كان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسى حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جاء بعد ذلك ما ذكرنا التصنيف، لما حصل التصنيف صنفت الكتب، وكان الذي يصنف هو كتب الحديث المعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكرهون ان يذكر مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام الفقهاء، كان يكرهون ذلك، كما جاء عن احمد رحمه الله تعالى حين سئل عن بعض الكتب كالموطأ وغيره، فكانوا يكرهون أن يمزج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أن يذكر معه غيره من كلام أهل الفقه، ولكن جرت العادة واعتمدت الكتب حتى ثم جاءت بعد ذلك الكتب التي صنفت في الفقه المذهبي، كما جاء في عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكذلك ما جاء البويض وغيره صاحب الشافعي وغيره ممن صنف في الفقه المذهبي. والفرق بين الفقه المذهبي والفقه الحديث أن الفقه المذهبي معتمد على قول أحد الأئمة الأربعة المعروفين أصحاب المذاهب المشهورة المتبوعة، وأما الفقه الحديث فهو معتمد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مدرستان، مدرسة الفقهاء ومدرسة أهل الحديث. مدرسة أهل الحديث عمدتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومدرسة الفقهاء عمدتها اختيارات أئمة المذاهب الأربعة أو من كان من متبوعيهم من أئمة المذهب، فهي معتمدة على هذا. وكل من الطريقتين لها من المحاسن، فالأولى لها محاسن من جهة اعتمادها على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية من جهة تصوير المسائل، تصوير المسائل، فتصور لك المسألة لأنك أنت بطريقتك تصوغ المسألة وتكتبها بطريقتك، فيسهل عليك صياغة المسألة وتصوير المسألة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم جامع، فقد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الطريقة لها محاسن، هذه الطريقة لها محاسن. والذي سنجني عليه في هذا الكتاب هو أي طريقة؟ حديثية، هو كتاب حديث، كتاب حديث واضح، لكن طريقة متون الحديث تفتقر إلى الحسن الموجودة في متون الفقهاء، متون الفقهية، ولذلك ينبغي أن تؤخذ هذه الحسنة وتوضع في هذه المتون الحديثية حتى تكمل الفائدة، وتكمل الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى، وتوجد الفائدة المرجوة من تصوير المسائل والتعلق بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحافظ ابن حجر، لن نعرج على ما يتعلق بالكتب الحديثية عموما، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كانت له طريقة في تصنيف هذا الكتاب، وطريقته رحمه الله تعالى أنه رتبه على الكتب والأبواب الفقهية، رتبه على الكتب والأبواب الفقهية، وذكر فيه أهم الأحاديث، هذه من أعظم حسنات هذا الكتاب، أهم الأحاديث في الجملة المتعلقة بالفقه، أهم الأحاديث جملة فيما يتعلق بالفقه. ولذلك يقول في المقدمة فقد جمعت، فهذا مختصر قد جمعت فيه أصول الأحكام الحديثية، أو كما قال، فهذه الأحاديث هي أغلب ما يعتمد عليه الفقهاء كتاب بلوغ المرام، وذلك رغب أهل العلم في حفظ هذا الكتاب لهذه الأهمية، والناس قد اعتنوا بهذا الكتاب عناية عظيمة، وله شروح كثيرة شرحه غير واحد من أهل العلم، واعتنوا به عناية حفظا وشرحا وفهما وتدوينا وإقراءا هذا الكتاب، فهو كتاب عظيم نافع. وذكرنا أن الكتاب النافع لطالب العلم هو ما حوى ثلاثة أمور. الكتاب النافع لطالب العلم هو الذي يحوي ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون جامعا فيما يحتاج إليه، أن يكون جامعا فيما يحتاج إليه. فالمبتدئ يكون عنده الكتاب الجامع الذي يحتاج إليه المبتدئ، والمتوسط يكون عنده الكتاب الجامع الذي يحتاج إليه المتوسط، والمنتهي يكون عنده الكتاب الجامع الذي يحتاج إليه المنتهي. فهذا أول طيب، أن يكون جامعا فيما يحتاج إليه. الثاني أن يعتني به أهل العلم، أن يعتني به أهل العلم. فإذا وجدت أهل العلم قد اعتنوا بكتاب من الكتب، فاعلم أن هذا الكتاب قد جعل الله سبحانه وتعالى له القبول إن شاء الله. وأما الأمر الثالث أن يدلك عليه أهل العلم، أن يدلك عليه أهل العلم. وأهل العلم كثيرا ما يدلون على هذا الكتاب العظيم النافع ويعتنون به. عناية أهل العلم بالكتاب تفيدك من جهة فهم الكتاب أيضا، فتجد الكتاب فيه عدة شروح قد شرحه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فما أشكل عليك في هذا الشرح تجده في الشرح الثاني والشرح الثالث والرابع موضح إن شاء الله. وأيضا من طريقة ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أنه إذا كان الحديث طويلا فإنه يقتصر على موضع الشاهد من الحديث، يقتصر على موضع الشاهد من الحديث إذا كان الحديث طويلا. وأيضا من منهجه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أنه يبين ما يتعلق بالحديث من جهة الصحة والضعف، من جهة القبول والرد، من جهة القبول والرد، فيبين لك هل هذا الحديث حديث مقبول صحيح أو هو حديث مردود ضعيف. وهو في ذلك على طريقتين رحمه الله، إما أن ينقل لك كلام أهل العلم أهل الحديث في حكمهم على الحديث، وإما أن يحكم عليه بنفسه، إما أن يحكم عليه بنفسه، وإما أن ينقل لك كلام أهل الحديث أئمة الحديث كالإمام أحمد البخاري مسلم إلى آخره، أبو زرعة أبو حاتم. واضح؟ فهذه هي طريقته رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وأكثر ما يوجد في هذا الكتاب هي الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على الصحابة القليل، أكثر ما يوجد فيه المرفوع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد زاد هذا الكتاب على 500,000 حديث على حسب الترقيم لهذا الكتاب، لكنه كتاب نافع إن شاء الله، وينبغي علينا أن نحرص على حفظ هذا الكتاب النافع إن شاء الله. نقرأ في المقدمة إن شاء الله، وإن شاء الله الطريقة التي سنجري عليها إن شاء الله، أولا ما يتعلق هذا حتى تتضح إن شاء الله الصورة التي سوف نقرأ في هذا الكتاب ونعلق عليه إن شاء الله. الطريقة التي سنجري عليها أولا فيما يتعلق بالشرح، نحاول إن شاء الله الوقوف على المقصود، ولا نتوسع في الخلاف إلا فيما يحتاج إليه، حيث إن شاء الله نحاول أن ننجز إن شاء الله في هذا الكتاب بقدر المستطاع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في العمر بالطاعة حتى يوافي إن شاء الله المقصود المراد. الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه فيما يتعلق في هذا الكتاب بل فيما ينبغي على كل طالب علم يعتني به وهو فقه السلف عليهم رحمة الله وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس معرفة لدين الله سبحانه وأكثرهم فهما لدين الله ومعرفة بالحلال والحرام والراجح والمرجوح رضوان الله عليه. وربنا سبحانه وتعالى قد رغبنا في ذلك فقال والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرغب الله سبحانه باتباع الصدر الأول من المهاجرين والأنصار وأخبر أن الذين اتبعوهم بإحسان لهم ما للمهاجرين والأنصار من الرضوان وما أعد الله سبحانه وتعالى من الجنات وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. ولذا كما في الأثر المنثور عن الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه وما لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال فيه أصحابه من بعد. فالأمر كما قال فإن الله سبحانه وتعالى يقول والذين اتبعوهم بإحسان. وقلتم أنتم يعني يا من خالف الكتاب والسنة وقلتم أنتم لا بل نعرضها على رأينا في الكتاب فما وفقه منها قبلناه وما خالفه منها رددناه وتلك غاية كل محدث في الإسلام رد ما خالف رأيه من السنة. ويقول البغلهاري رحمه الله تعالى ومن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. وكذلك أورد هذه العبارة قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتابه الحجة على أهل المحجة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يقول رحمه الله فالآية جعلت إيمان الصحابة ميزانا لإيمان الناس. فالآية جعلت إيمان الصحابة ميزانا لإيمان الناس. وهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى جاءه رجل يقول له يا أبا عبد الله إن عندنا أقواما يكتبون الحديث إن عندنا أقواما يكتبون الحديث فيكتب أحدهم حدثني فلان عن فلان عن الزهري وحدثني فلان عن فلان عن فلان عن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه. قال فيأخذون برأي الزهري ويدعون رأي عمر. فقال مالك أو قد صح عندهم رأي عمر؟ قال نعم. فقال بلى. قال هؤلاء يستدامون. ولما جاء رجل إلى عامل بن سراحيل الشعبي رحمه الله تعالى قال له اتفق شريح وابن مسعود شريح القاضي التابع قال اتفق شريح وابن مسعود. فقال الشعبي رحمه الله عامل بن سراحيل لا بل وافق شريح ابن مسعود فإن الناس تبع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي دائما أن نجعل القدوة والأسوة ليس بالاعتقاد فقط كما هو حال كثير من الناس بل كثير من ينتسب إلى منهج السلف الصالح وهو لا يشعر يقدم كلام من تأخر من الفقهاء على كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن تجد أعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا لا يمكن. وإذا يقول ابن القيم يقول يا سبحان الله وكيف يكون الأمر أو كيف تكون المسألة وفيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو ذر وابن مسعود وغيره وعدد جمع من الصحابة ولا يكون في عصره ناطق بالحق ثم يأتي من بعده ثم يأتي من بعده ويقول الحق هكذا أو كما قال في معنى العبارة فيقول ابن القيم سبحانك هذا بهتان عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم ونحن نحتاج في التفقه في آثار الصحابة رضي الله عنهم إلى أمرين أما الأول إلى إثبات نسبة صحة الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم وأما الأمر الثاني إلى النظر إلى من قال بهذا الكلام أو بهذا القول أو نعذر بهذا الفهم إلى من قال بهذا الفهم من الفقهاء ولما لعلك فهمت مراد الصحابي على غير مقصوده ومراده فهمته على غير المقصود وعلى غير المراد فإذا ترجع إلى فهم أهل العلم لكلام الصحابة رضي الله عنهم ولذا بحث أهل العلم هذه القضية وهذه المسألة ما يتعلق بحجية قول الصحابي وأغرق ابن حزم غفر الله له في عدم الاحتجاج بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه على ذلك الشوكاني غفر الله له فكثيرا ما يريدان في كتبهما وأقوال الصحابة رضي الله عنهم ليست بحجة هكذا على سبيل الإطلاق بل نقول هي حجة ولذلك كما في موطأ مالك بن أنس وهو صحيح عن عمر رضي الله عنه حين رأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لابسا ثوبا فيه عصفر أو زعفران فأنكر عليه رضي الله عنه وقال عمر يا أيها الناس إنكم أئمة يقتدى بكم يخاطب طلحة رضي الله عنه وهو من الصحابة يقول إنكم أئمة يقتدى بكم هكذا كان الصحابة وهكذا كان السلف عليهم رحمة الله تعالى يقتدون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي دائما علينا فيما يتعلق بالفقه أن نتأمل في أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يعني هذا القفز على أفهام العلماء لا بل أن تفهم ما جاء عن الصحابة في ظل ما فهمه علماء الإسلام وأئمة الإسلام عليهم رحمة الله تعالى تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بحمد الله سبحانه والحمد هو ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما الحمد هو ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما وهذا أحسن ما قيل في تعريف الحمد وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما فلا يشترط أن يكون هنالك مقابل من المحمود حتى تحمده بل قد تحمده حتى لأجل وجود هذه المحاسن فيه وجود المحاسن فيه والله سبحانه وتعالى قد كمل في باب الحسن سبحانه فيحمد سبحانه على ذلك محبة وتعظيما تبارك وتعالى قال الحمد لله الله عالم على الرأي ومعناه المعبود محبة وتعظيما، وإن شئت قلت المستحق للعبادة محبة وتعظيما. والنعم جمع نعمة، وهي ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لعبده من الخير، للعبد من الخير. وهذه النعم إما أن تكون نعما ظاهرة، وإما أن تكون نعما باطنة، إما أن تكون نعما ظاهرة وإما أن تكون نعما باطنة. فأما النعم الظاهرة فهي ما يتعلق بالبدن، سواء كان ذلك من العبادات أو كان ذلك من المأكل والمشرب والملبس والمسكن إلى آخره، فهذه نعم ظاهرة. وأما النعم الباطنة فيما يتعلق بالإيمان والتوحيد وإصلاح القلب وصلاح القلب، هذه النعم الباطنة قديما وحديثا. أقول قديما وحديثا، يعني النعم التي سبقت لك والتي تلحق، سواء كانت هذه النعم فيما كتبه الله سبحانه وتعالى لك في الغيب وفي القدر، أو كان هذا فيما كتب الله سبحانه وتعالى لك في بطن أمك، أو كما كتب الله سبحانه وتعالى لك في الصغر، هذا في القديم. وكذلك في الحديث، سواء كان فيما يتعلق بالحاضر أو ما يتعلق بما يستقبل من النعم. قال: والصلاة، الصلاة هي ثناء الله سبحانه وتعالى على عبده، هي في اللغة بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. وللعلامة المعلم رحمه الله تعالى في كتابه العبادة تفصيل نافع فيما يتعلق بتفسير الصلاة ومعناها. قلنا الصلاة هي الثناء من الله سبحانه وتعالى على عبده، وقد صح في ذلك عن أبي العالية، علقه البخاري في صحيح، ووصله الإسماعيلي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فالصلاة من الله سبحانه وتعالى على العبد هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والسلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه السالم من العيب والنقص والمكروه، السالم من العيب والنقص والمكروه. وأنت إذا تقول السلام على فلان تدعو له بأن يكون، بأن يجعل الله سبحانه وتعالى فيه السلامة من المكروه ومن النقص ومن العيب. وأما النبي فهو في اللغة قيل إنه مأخوذ من النبأ، من النبأ وهو الخبر، فالنبي يخبر. وقيل هو مأخوذ من النبوة وهو المكان المرتفع، مكان المرتفع، فالنبي له مكان ومنزل. وأما في الشرع فتعريفه هو من أرسل في قوم موافقين، هو من أرسل في قوم موافقين. وأما الرسول فقيل هو من الرسل وهو المهد والتأودة، وقيل هو من الإرسال، وقيل هو من الإرسال. والرسول هو في الشرع من أرسل في قوم مخالفين، من أرسل في قوم مخالفين. نضرب أمثلة على ذلك، من أرسل في قوم مخالفين مثل من؟ نوح عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم، موسى، عيسى. لكن في قوم موافقين أنبياء بني إسرائيل، داود، سليمان، الآخر يونس، ويونس كان رسول صلى الله عليه وسلم نبيا، جزاك الله خير. طيب لكن ليس في طيب مثل قلنا مثل ما مثل انبياء مثل انبياء بني اسرائيل فهو لا ارسل في بني اسرائيل ارسل بني اسرائيل بنو اسرائيل من كان فيه مرسل اول موسى عليه الصلاه والسلام ثم جاء بعدهم انبياء وكان اخرهم عيسى عليه الصلاه والسلام اخر انبياء بني اسرائيل صلوات الله وسلامه عليه لكنه رسول وبنو اسرائيل في ذلك الوقت قد اظهروا الكفر والنفاق وغير ذلك فكانوا مخالفين لشرعة الله سبحانه وتعالى فبعث فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام. طبعا هنالك تفسيرات أخرى من أهل العلم من يقول النبي هو من أوحي إليه بشرعه ولم يؤمر بتبليغه والرسول هو من أوحي إليه بشرعه وأمر بتبليغه لكن هذا التعريف فيه نظر أن كيف يؤمر النبي أو يوحى إلى النبي بشرع ثم يقال لا تبلغ هذا الشرع أو أن لا يؤمر بتبليغ هذا الشرع كيف يكون هذا؟ يعلم أن هذا الحق ويرى إنسان مخالف الحق ولا يؤمر ببلاغ الحق هذا ما يكون. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية نعم لا ليس هذه الآية هذا في الرسل ذكرتها إن شاء الله لعلي أذكرها إن شاء الله هي تبين أن طيب أتذكرها إن شاء الله في أنبياء بني إسرائيل الآية إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وبما كانوا عليه شهداء إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها من؟ النبيون فأوحي إليهم بشرع لكن وأمروا بماذا؟ بالحكم بهذا الشرع ولذلك الأنبياء أنبياء بني إسرائيل كانت لهم أحوال مع أقوامهم ومن أشهر القصص مثلا قصة هارون عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل حين جاءه موسى بعد الميعاد وقال أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تنقل قولي الآيات واضح؟ طيب قال وآله الآن أصلها أهل إذها أصلها أهل وهم قرابة الرجل قال وصحبه والصحب ثم جمع صاحب وتجمع أيضا على أصحاب والمراد به من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة ولو تخللت ردة يعني حتى لو ارتد ثم رجع للإسلام تبقى لم يبقى له اسم الصحبة كما جعل بعض الصحابة رضي الله عنهم قال الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا الحثيث والسريع وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح والعلماء ورثة الأنبياء فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر قال أكرم بهم وارثا وموروثا الوارث من هو؟ الأتباع والموروث هم الأنبياء نعم أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية وهنا يقول أصول الأدلة الشرعية فهو قصد هنا وعمد إلى أصول الأدلة الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأخص، والتي اعتمد عليها الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى. نعم، وذكر أنه مختصر فلم يقصد به التوسع. نعم. حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. فاجتهد رحمه الله تعالى في تحرير هذا الكتاب، فيقول لك حررته تحريرا بالغا، وهذا يفيدك أن تعتني بهذا الكتاب لأنه محرر تحرير جيد. فبالغ المصنف رحمه الله تعالى في تحرير هذا الكتاب، قال ليكون من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ينبغ من بين أقرانه، القرن هو من يكون الكفر الذي يقارن المرء سواء كان في السن أو كان في العلم، فيكون هذا الذي يحفظ هذا الكتاب نابغا من بين أقرانه، مبرزا من بينهم. نعم. ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وهذا يفيدك أن هذا الكتاب معونة للمبتدئ، فهو نافع للمبتدئ وكذلك لا يستغني عنه المنتهي. قد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الآئمة لإرادة نصح الأمة. وهذا يفيدك في أن المصنف رحمه الله تعالى كان في هذا التصنيف ناصحا إن شاء الله لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج عقب كل حديث، من الذي أخرجه من أو ذكر عقب كل حديث من أخرجه من أئمة الحديث؟ وأيضا هناك أمر آخر لم يذكره رحمه الله، وهو أنه أيضا ذكر عقب كل حديث أو أغلب الأحاديث من صححه من أهل العلم أو من ضعفه أو من حكم عليه من أهل العلم، وإما أن يحكم عليه هو، وهذا من باب النصح للأمة. نعم. المراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذا قال السبعة أخرجه السبعة، إذا قال أخرجه السبعة فالمراد به أصحاب الكتب السبعة، هم البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي النسائي بن ماجة وأحمد، هؤلاء هم السبعة إذا قال لك السبعة. وإذا قلت وبالستة من عدا أحمد وبالخمسة من عدا البخاري وبالستة من عدا أحمد فهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي و ابن ماجه. دائما احكي الاحاديث اهل العلم، وهذه من باب الفائده ايضا، لهم ثلاثه طرق في ترتيب هذه الكتب السبعه. الطريقه الاولى ذكر الصحيحين ثم السنن الاربعه ثم المسند، هذه طريقه الصحيحين ثم السنن الاربعه ثم المسند. ومن أهل العلم عند التخريج من يبتدئ بذكر المسند ثم الصحيحين ثم السنن الأربعة، من باب أن أحمد رحمه الله تعالى في أي سنة توفي؟ في أي سنة توفي أحمد؟ في السنة 41 بعد 200 من الهجرة عليه رحمة الله تعالى. والبخاري في السنة 56 بعد 200 من الهجرة، ومسلم في السنة 61 بعد 200 من الهجرة. فأحمد سابق للبخاري ومسلم، فيذكر أحمد ثم البخاري ومسلم ثم أصحاب السنن الأربعة. لكن ترتيب أصحاب السنن الأربعة لم يكن على الوفاء، لم يكن على سبيل الوفاء. أبو داود كتابه كتاب نافع، حوى أربعة ما يزيد على 4000 حديث، وهذا الكتاب هو أعظم كتاب بعد الصحيحين سنن أبي داود، وأهل العلم يقدمونه على بقية السنن. كتاب الترمذي من أهل العلم يسميه صحيح الترمذي أو صحيح الجامع للترمذي، والكتاب لا ينصح أن يطلق عليه اسم الصحيح لما فيه من الأحاديث الضعيفة بل حتى بعض الأحاديث الموضوعة لكنه قليل. كتاب النسائي هو أقل السنن الأربعة الحديث الضعيف والموضوع، أقل السنن الأربعة كتاب النسائي، وأظنه فيما أذكر أكثرها حديثا، وكتاب سنن ابن ماجه هو أكثرها حديثا ضعيفا وموضوعا، لكن لا شك أن الصحيح أكثر من الضعيف بكثير جدا، فهي مرتبة على هذا الترتيب، هذا الترتيب الثاني. الترتيب الثالث أن يذكر الصحيحان ثم المسند ثم بقية السنن الأربعة، فالتغيير أي في مسند أحمد يؤخر يقدر أو يتوسط. طيب تفضل. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة أربعة، الأربعة وأحمد يعني الأربعة أصحاب السنن الأربعة وأحمد، وأحيانا يقال الخمسة، إذا قيل الخمسة من هم؟ أحمد وأصحاب السنن الأربعة. نعم. وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير وبالمتفق عليه. أخرجه الثلاثة، إذا قال أخرجه الثلاثة من هم؟ من عداهم وعدا الأخير، من هم؟ أبو داود والترمذي والنسائي. احفظ الترتيب إن شاء الله تستعين في هذه القضية. نعم. وبالمتفق عليهم البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما. متفق عليه يعني اتفق على إخراجه البخاري ومسلم من طريق نفس الصحابي، هذا هو المتفق عليه، اتفق على إخراجه من طريق نفس الصحابي. نعم. وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام. وما عدا ذلك فهو مبين يعني من غير هذه الكتب السبعة فهو يذكر ابن خزيمة ابن حبان إلى غير ذلك، فهو يعينه ويذكره. وسميته بلوغ المرام. نعم. والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. قال سميته بلوغ المرام، البلوغ هو الوصول، المرام هو الطلب، فهو الوصول إلى الطلب إلى المطلوب يعني من أدلة الأحكام، ففي يذكر أدلة الأحكام الفقهية. والله أسأل، نعم ثم قال والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. يسأل الله سبحانه وتعالى، يقول والله أسأل مفعول، والله قدمه على أسأل، هي أصلها أسأل الله، لكن يقدم المفعول هنا لأجل الحصر، أي لا أسأل إلا الله، والله أسأل أن يجعل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا. الوبال هو الخسارة، هو الخسارة، فيكون وبال عليك، خسران عليك في يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية، فعاقبته سيئة. وأن يوفقنا لما يرضيه تعالى، لما يرضيه عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه مرضاته سبحانه وتعالى. والله تعالى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر عن الأسئلة، عندي ارتباط وعلى عجل، الله يحفظك. الآن إن شاء الله في وقت آخر، الله يبارك فيك. Yeah.